بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم يا رب، ارحمنا فانك بنا رب. يريد الله ليبين الحكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويذل الذين يتبعون الشهوات أن ومن عذاب وللنساء يا بركة الحسين مدى إن الله كان على شهيدا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله أكبر. يا سلام. الله يا رب. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الله على مشرع اكبر الله أكبر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أكبر. والتي تخافون نشوزهن جل عليك يا رب. فإن أطالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله أكبر. الله مولانا الله. السلام. إن الله كان غنيا أيمن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله Minu أكبر. الله الله الله. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الله أكبر. كل أمة بشيء السلام. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله أكبر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الله أكبر. عليك يا رب. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سيدنا الله أكبر. الله عليك. الله حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الله أكبر. يا رب الله يكرمك يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. الله اكبر. كمان عشر اخش على اخر الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت العقوب عليهم والضالين عليهم بالأمين ذلك الكتاب لا ريب فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم.